أنا لم أقرأ. نحن لم نقرأ. أنت لم تقرأ. أنت لم تقرأي. أنتم لم تقرأوا. أنتن لم تقرأن. هو لم يقرأ. هي لم تقرأ. هم لم يقرأوا. هن لم يقرأن.